الأخطاب قوم كانوا يسكنون بين العراقين أي بين الشام والعراق أو يسكنون سواد العراق، ومهنتهم استنباط المياه من جوف الأرض، أي قوم من الفرس والروم ليسوا على علم. وليس معنى هذا انتقاصهم لأهل جنسهم ولا انتقاصهم لأجل مهنتهم، ولكن بيان أنهم ليسوا من أهل العلم، كما تدل المهنة على ذلك إنهم قوم جهال وعجم ليسوا من أهل العلم حتى يؤخذ منهم العلم. لو كانوا على علم يأخذون علمهم من الكتاب والسنة يؤخذ العلم منهم، ولو كان من أصل فارسي أو أصل رومي لا يهمنا ذلك، المهم أن يكون على علم. لكن هؤلاء كما تدل مهنهم على ذلك إنما يعملون في استنباط المياه من جوف الأرض وليسوا أهل علم وأهل معرفة، وكيف يقلد هؤلاء في دينهم؟ هذا أصل عقيدة أهل الكلام ترجع إلى أمثال هؤلاء الذين أدخلوا على المسلمين اصطلاحات وليس بعلم، ما لديهم لا يسمى علما وإنما هو اصطلاح، اصطلاحات دخلت على المسلمين من هؤلاء القوم، هذا ما يعنيه الشيخ رحمه الله. وهم فروق اليهود والنصارى والفلاسفة، أي تلامذة اليهود والنصارى والفلاسفة. هذه العلوم إصلاح تسميتها علوما أي الاصطلاحات، اصطلاحات الفلاسفة واصطلاحات المنطقيين وأهل الكلام أصلها ترجع لليهود والنصارى والفلاسفة والهند، دخلت من هؤلاء الأجانب كانوا أجانبا عن الإسلام. معنى الأجانب هناك ليس كالأجانب اليوم، أي أجنبي بالنسبة للإسلام، لا يعرف من الإسلام شيئا ولا يفقه من الدين شيئا، ولكن قوم تملقوا للسلطة وتمكنوا من السلطة حتى أثروا في خلفاء بني العباس كالمأمون والمعتصم والواثق بالله. هؤلاء هم الذين يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف وعلى كل فاضل أن يعتقدها، حيث زعموا إن أدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية، فبذلك حجروا الكتاب والسنة وأدخلوا على المسلمين اصطلاحات أهلهم وقومهم.